من الدليل على المسألة كنت على حجة في ذلك، حجة بينة، لأن الأدلة على مسائل التوحيد أو على ما يراد التوحيد من الشرك الأكبر أو ما دونه هذه دلائلها واضحة جلية بينة لا مجال فيها إلى الاختلاف، والحمد لله. لهذا أوصيكم في مقتبل ما سنقرأ إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب العظيم فتح اليقين أن تتحروا الدقة فيما تسمعون وفيما تقرأون وتهتمون بالضوابط، ضابط المسألة. قال في كل علم نافع، وإذا عرف إذا عرفت شيئا من مسائل التوحيد فثبتها بالدعوة إليها ولو في بيتك، خذ مع أهلك من حولك تبين لهم هذه المسألة كذا وكذا حق الله جل وعلا، ويكون معها وأنت تبين مسائل التوحيد ومسائل الشرك يكون معها التخويف من الله جل وعلا وتحقيق القلب وظل لله جل وعلا، لأن من الناس من يجعل الدعوة إلى التوحيد تخاطب العقول دون القلوب، هذا غلط في الدعوة وغلط في المنهج. التوحيد ليس هو مسائل كلامية مثل ما هو عند المتكلمين، لا، بل المراد منه تعظيم قلوب المؤمنين لربهم جل وعلا ورغبتهم منه وإجلالهم له ومحبتهم له جل وعلا وإقبالهم عليه بالعبادة والإنابة والصدور والرغب والرهب، هذا هو المقصود. فإذا أتيت وضبطت مسألة تدعو في بيتك وتبين لهم ذلك، أو في مسجد إذا كنت متيقن من فهمك، إذا كنت متيقن من فهمك تدعو إلى ذلك بضبط المسألة بدون توسيع في الألفاظ، لكن ما ضبطته تذكره هذا به تثبت المسائل عندك وتحوز على أعظم فضل. الناس بحاجة عظيمة جدا في هذه البلاد فضلا عن غيرها التي فيها الشرك إلى تسويهم بالتوحيد، ولا ينتشر الشرك إلا إذا غفل عن ذكر التوحيد. الناس كيف يتابع المتأخر المتقدم إلا إذا وفق إذا بين له، أما إذا غفل نشأت أجيال ما تعرف أفراد الشرك ولا تعرف أفراد التوحيد، كيف متى تعلمها؟ في المساجد الخطب الجيد من الخطباء من يذكر في السنة توحيد وتفصيل المسائل عليه والشرك وخطره وتفصيل المسائل عليه مرة مرتين ثلاث سنة، هذا إذا كان متميز. وأكثر الكلام يكون إما في قضاء الأعمال أو في واجبات ويخلطها بغيرها أو في منكرات هي دون ذلك، لكن يجب أن يكون نعي أن هذا الفضل العظيم الذي من الله جل وعلا به علينا وهو التوحيد أنه يجب المحافظة عليه، ولن يحافظ عليه إلا باستمرار الدعوة إليه التذكير به في كل حال في كل بين كل فترة وفترة، تواصي به ذكر مسائل التدقيق حتى يكون العبد مجتهد القلب وحتى يكون الناس على بينة من هذا الأمر العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن التعلم وحسن التعليم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه المنافحين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا سبل الغباء، وأن يعيذنا من نزغات الشياطين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نحن أقرأ حسن تدرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أصبر يا حسن، باقي لسه من ضرب الخدود يا هذا المهدين إن أحد أخذنا بلا برنة برنة شكوه هنا هو قلنا باقي الحديث من الباب السابق حديثين هو صحيح كلام لك ولا نعم؟ زين، إذا لا عدل